بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. فقرأنا في الليالي الماضية في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يفسد الصوم بمعنى يبطله، فالصيام كان صحيحا وبالفعل الذي تم فسد الصيام. فهناك ما يفسد الصوم فقط ويوجب القضاء، وهناك ما يفسد الصوم ويوجب القضاء مع الكفارة. والذي يوجب الكفارة هو الوقاع، الجماع في نهار رمضان لا في ليلة. فإذا جامع الإنسان في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس فسد صومه، ووجب عليه القضاء، ووجب عليه مع القضاء الكفارة. وسيأتينا إن شاء الله ما هي الكفارة الواجبة. وإذا كانت المرأة مطاوعة فعليها كما على الرجل القضاء والكفارة، وإذا لم تكن مطاوعة فعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها إذا كانت مكرهة. وإذا جامع في يومين متواليين أو غير متواليين فعليه كفارة لكل يوم. فإذا جامع يوم السبت مثلا وجبت عليه الكفارة لجماعه في ذلك اليوم، ولو كرره يوم الأحد وجبت عليه كفارة ثانية لجماعه في يوم الأحد. أما لو جامع وكرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فعليه كفارة واحدة فقط. بمعنى لو جامع في الصباح وجامع بعد الظهر ولم يكفر فعليه كفارة واحدة. أما لو جامع في الصباح وكفر ثم جامع بعد الظهر فعليه كفارة ثانية على ما سيأتي بيانه وما ذكره المؤلف رحمه الله. والكفارة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان، أما في غيره فلا كفارة، وإنما القضاء، وإنما القضاء إذا أفطر. هذا إذا ما كان الصيام نافلة. وأما إذا كان الصيام نافلة فالمتنفل أمير نفسه، إذا شاء الإفطار أفطر وله ذلك. ولكن ينبغي له إذا أراد الجماع أن ينوي الإفطار أولا ثم بعد ذلك يفعل ما أراد من جماع أكل شرب غير ذلك ليقوم بهذه الأعمال وهو في حالة فطر، لأن للصيام حرمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان، شوف عبارة المؤلف رحمه الله ما قال ومن جامع فينا ومن جامع في رمضان، لا، قال ومن جامع في نهار، لأن بالنسبة لليل لا حرج للإنسان أن يجامع، لا حرج في الليل كما ورد في الآية الكريمة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره. فيجوز للإنسان أن يجامع في نهار في ليل رمضان. وابتغوا ما كتب الله لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالإنسان بالليل لا حرج عليه. فعبارة المؤلف رحمه الله قال ومن جامع في نهار رمضان، ولم يقل ومن جامع في رمضان، لأن اسم رمضان يشمل الليل والنهار، فقال في نهار رمضان ليزول اللبس. نعم. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته. ما معنى قول رحمه الله ولو في يوم لزمه إمساكه؟ نمثل لذلك الإنسان مسافر، الإنسان مسافر، وإذا كان مسافرا يجوز له الأكل والشرب وسائر المفطرات. قادم من سفره يلزمه الإمساك. هذا اليوم الذي يلزمه إمساكه يجب عليه فيه القضاء، لأنه لم ينوي الصيام، لم ينوي الصيام. فهو مثلا في بلد كذا مسافر، جاز له الفطر لكونه من أهل السفر، وصل إلى بلده بعد الظهر، يجب عليه الإمساك من حين وصول البلد. في هذه الحالة إذا أوجبنا عليه الإمساك، لو جامع في هذا اليوم الذي يجب إمساكه لوجبت عليه الكفارة. مسألة أخرى: ترى عين الهلال ولم نراه، فأصبحنا مفطرين، نأكل ونشرب ونعمل سائر المفطرات. في وقت الظهر جاء من جاء من بلد كذا وقال لقد رأينا الهلال، ألا يجب علينا الإمساك؟ نعم، يجب علينا الإمساك. في حالة الإمساك لو جامع المرء في هذا اليوم الذي يجب إمساكه وجبت عليه الكفارة. مسألة ثالثة: إنسان مريض ونصحه الأطباء بالفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى، فهو مريض يأكل ويشرب ويعمل سائر المفطر. وقت الضحى جاءه الطبيب وأجرى له بعض الفحوص فقال أنت الآن قادر على الصيام، والصيام لا يؤثر على مرضك، فيجب عليك الصيام. أمسك بناء على نصيحة الطبيب أو على تقرير الطبيب، أمسك عن الأكل والشرب. لو بعد إمساكه وقع قلنا يجب عليك الكفارة. فهذا أيها الأحباب هو معنى قول المؤلف رحمه الله ولو في يوم ولو في يوم لزمه إمساكه. في مسألة أخرى أضافها المؤلف، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، أو رأى الهلال ليلته فردت شهادته. ترى الناس الهلال ولم يروه، وجاء زيد من الناس وقال إني رأيته وحده، ونعرف أن قبول أننا نقبل شهادة الواحد ولو امرأة في دخول شهر رمضان، لكن في خروج شهر رمضان يعني في شوال لابد من شهادة عدلين، فنقبل شهادة فرد واحد لدخول شهر رمضان، لكن الواحد هذا لازم أن يكون عدل. جاء هذا الشخص اللي هو زيد من الناس كما قلنا، وأراد أن يدلي بشهادته أمام القاضي. القاضي ما قبل الشهادة لسبب أو لآخر، ما قبل شهادة هذا الشخص، ردت شهادته. ألا نقول بأنه يجب عليه الصيام لأنه رأى الهلال بعيني رأسه؟ وإن لم يصم الناس هو يجب عليه الصيام لأنه رأى الهلال، أليس كذلك؟ لو قلنا بأنه رأى الهلال وأمرناه بالصيام، لو وقع في هذا اليوم الذي جميع الناس قد أفطروا فيه عداه وجبت عليه الكفارة، لأنه رأى دخول الشهر بعيني رأسه ولكن ردت الشهادة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. وغيب حتى فذكره الأسف. عندما نقول جامع لابد من تغييب الحشفة، تغييب رأس الذكر الذي يترتب عليه الحد. مر بنا بأن حد الزنا لابد أن يكون المرء مكلفا، ولابد من انتفاء الشبهة، ولابد من الثبوت والشهاد بالإقرار أو الشهادة، ولابد من تغييب الحشفة، تغييب الحشفة. أما إذا كان ملامسة، يعني لو لامس ذكره فرج امرأته مجرد ملامسة بدون تغييب فلا يجب عليه كفارة. الكفارة لابد من تغييب الحشفة في فرج الزوجة أو في فرج زوجته. نعم. فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل ذكره. شوف عبارة المؤلف رحمه الله، الذكر الأصلي. أما إذا كان قطعة زائدة، قطعة لحم زائدة فلا كفارة. لو غيبها في فرج غير أصلي، يعني في شيء من المرأة زائد عن الفرج، فلا كفارة، وإنما يفسد الصيام إذا أنزل. نعم. في قبل أصلي. في قبل أصلي، هذا منطوق. المفهوم لو غيبها في شيء غير أصلي، يعني في قطعة لحم زائدة. نعم. أو دبر. قبل أو دبر، قبل أو دبر، لأن الحد واحد. نعم. ولو ناسيا أو مكران أو ولو جاهلا. عبارة المؤلف رحمه الله يقول ولو ناسيا، ولو إشارة إلى أي شيء؟ إلى الخلاف. ولو ناسيا. القول الآخر بأنه إذا كان ناسيا فلا كفارة عليه. القول الأول يقول ولو ناسيا. طيب، كل أمر يحتاج إلى دليل، ما الدليل على وجوب الكفارة ولو ناسيا؟ قال رحمه الله الدليل حينما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، هلكت وأهلكت، قال ما ماذا فعلت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الكفارة ولم يقل له هل كنت ناسيا، لأنه لو عذر الناس لسأله المصطفى عليه الصلاة والسلام هل كان ناسيا، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالرسول ما سأله فدل على أنه ناسي ولا غير ناسي تجب عليه الكفارة. القول الآخر يقول لا، إذا كان ناسي ما عليه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالخطأ والنسيان عوفي معفو عنه المرء، كما أن الأكل والشرب لا حرج على الإنسان إذا نسي فأكل أو شرب وهو صائم، فكذلك الجماع. نعم. ولو ناسيا أو مكرا أو جاهلا. نعم. فعليه القضاء والكفارة. ذكرنا الروايتين. الرواية الأولى ما ذهب إليه المؤلف على أساس أنه إذا كان ناسيا أو مكرا فيجب عليه القضاء والكفارة. القول الثاني إذا كان ناسيا فلا كفارة عليه، لأنه إذا عفي عن للمرء عن الأكل والشرب فكذلك الجماع، ولقول المصطفى عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا. يقول رحمه الله إذا غيب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي وجبت الكفارة، أنزل أو لم ينزل. أنزل أو لم ينزل. نعم. ولو أولج خنسى مشكل ذكره في قبل خنسى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنسى مشكل لم يفسد صومه. لم يفسد الصوم إلا إذا أنزل. يذكر المؤلف رحمه الله حالات ليكون المرء على بينة. إذا غيب الحشفة الأصلية وجبت الكفارة أنزل أو لم ينزل. لكن لو أولج خنسى مشكل ذكره في قبل خنسى مشكل، فكل واحد منهما لا يعرف هل هو ذكر أم أنثى، فعليه ففي هذه الحالة لا كفارة، وإنما إذا حصل الإنزال فسد الصيام، وإذا لم يحصل الإنزال فالصيام صحيح ولا كفارة. متى هذا؟ إذا أولج خنثى ذكره في خنثى، أو أولج خنثى ذكره في قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى، لأن كلها خنثى في خنثى، امرأة في خنثى، رجل في خنثى، كلها ما عندنا قطع على أن الذي غيب به أو المغيب أنه أصلي، لأن الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى ولا نعرف هل هو ذكر أم لا. فإذا كان خنثى في خنثى أو امرأة في خنثى أو ذكر في خنثى فليس لدينا المعرفة في هذا المغيب هل هو أصلي أم زائد، ونحن اشترطنا في الكفارة تغييب الأصلي في أصلي، أصلي في أصلي، أما زائد في زائد فلا. نعم. لم يفسد صوم واحد من لم يفسد امرأة خنثى في خنثى، امرأة معك انت، رجل معك انت، لم يفسد الا في حالة واحدة، اذا حصل الانزال، اذا حصل المني فالصوم يفسد. ومر بنا بانه اذا استمنى فامنى، او كرر النظر فانزل، او الى اخره. نعم. إلا أن ينزل كالغسل. نعم. وكذا إن أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. وكذا إن أنزل مجبوب، المجبوب مقطوع الذكر، أو امرأتان بمساحقة، فعليهما الصحيح القضاء ولا كفارة. وإن أنزل وجب عليه القضاء فقط، وإن لم ينزل فلا. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مديا أو كانت المرأة، إذا كان مجامعة دون الفرج. نعم. أو كانت المرأة مجامعة معذورة، أو كانت المرأة المجامعة، يعني المرأة اللي حصل عليها الفعل. نعم. معذورة في جهل أو نسيان، بإكراه، بنسيان. نعم. أو نسيان أو إكراه، فعليها القضاء ولا كفارة عليها. فعليها القضاء ولا كفارة عليها. نعم. وإن طاوات عامدة، أما إذا كانت المرأة مطاوعة وافقت على الفعل وأقرت عليه برضاها واختيارها، فعليها القضاء والكفارة كما على الرجل. نعم. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. نعم. أو جامع من نوى الثوم في سفره، من نوى الثوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيه الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه مسافر، لأنه مسافر، أو لأنه نوى السفر. وإن جامع من نوى السفر فأفطر ولا كفارة عليه، لأن هذا اليوم مسافر فيه. نعم. أفطر ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المدي فيه. نعم. أشبه التطوع، أشبه التطوع، والمتطوع ورد أمير نفسه، متى ما أراد الإفطار أفطر إذا كان متطوعا. نعم. ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، ولأنه يعني صائم التطوع يفطر بالنية ويقع الجماع بعده. فالأولى يقول رحمه الله أن الإنسان ينوي أولا، ينوي الفطرة ثم يعمل ما أراد، لأنه إذا فعل وهو صائم فللصيام حرمة، ولكن إذا نوى الفطرة جاز له ذلك، والمتطوع أمير نفسه. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطع في يوم ولم يكفر الوطع الأول ولم يكفر للوطع الأول، فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطع في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرط بغير خلاف. وفي الأولى، وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. يقول رحمه الله بفائدة جديدة، لو جامع في يومين فإن عليه على كل يوم كفارة، ولو جامع في يوم مرتين فإن كفر عن الجماع الأول وجب عليه كفارة عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الجماع الأول أجزعه كفارة واحدة عن الجماع الأول والثاني. يقول رحمه الله بأنه إذا جامع في يومين وجب عليه كفارتين، وجب عليه أن يؤدي عن كل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. وإذا جامع مرتين في يوم فإن كفر عن الجماع الأول أجزأه ذلك ويكفر عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الجماع الأول أدى كفارة عن الجماع للمرتين. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج. وقد تكرر فتتكرر هي كالحج. لما لو أن إنسان أتى من محظورات الحج أتى بمحظور يؤدي كفارة ذلك المحظور، أتى بمحظور ثاني يؤدي كفارة ذلك المحظور وهكذا. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا من لزمه الإمساك وكذا من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة. لماذا؟ قال لهتكه حرمة الشهر. نعم. فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. نعم. ومن جامعه معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقراره لاستقرارها كما لو لم يطرأ الأذر. الآن مسألة جديدة يا أخوان، يقول جامع وهو معافى صحيح لا يشكو بأس ويجب عليه الصيام وليس له أي عذر، ثم بعد الجماع مرض وقرر الأطباء أن حالته تقتضي أن يفطر فأفطر، فهو أتى بهذا الجماع وهو معافى فاستقرت الكفارة في ذمته فلا يؤثر عليها مرضه. ثانيا، لو جامع وهو مقيم ثم بدا له أن يسافر فسافر بعد الجماع، نقول الكفارة واجبة لأنها قد استقرت في ذمته، فهذا معنى قوله ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أصابه جنون أو سافر. والمريض يجوز له الفطر والمجنون لا يجب عليه، غير ملتزم بالصيام وغير مكلف، والمسافر لا له رخصة بالفطر. فإذا وجد في الرخصة بعد استقرار الكفارة وجبت الكفارة في ذمته ولا يؤثر عليها ما طرأ من مرض أو جنون أو سفر. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ الأذر. كما لو لم يطرأ، يعني مثلا هو ما طرأ عليه عذر صحيح ثم مرض وجد العذر، ثم جن وجد العذر، ثم سافر وجد العذر، الجماع قبل أن يوجد العذر فالكفارة استقرت في ذمته فهي واجبة عليه. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لو صام يوم نافلة، لو صام يوم مثلا من أي نذر، مثلا لو صام كفارة يمين ثم جامع فإنه لا يجب عليه الكفارة، لا تجب الكفارة إلا بالجماع في صيام رمضان. أما لو صام نذرا أو صام نافلة أو صام تطوعا وجامع فلا كفارة عليه. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي. ولا تجب الكفارة بغير الجماع، يعني مثلا لو قبل، لو لامس، لو حصل منه أي اتصال غير جماع قد نقول فسد الصيام، إذا أنزل نقول فسد الصيام، لكن الكفارة لا تكون إلا بالجماع، فلا تكون بالتقبيل ولا بالملامسة ولا بغير ذلك من الدواعي من المقدمات، لا تكون إلا بالجماع في نهار رمضان. نعم. والنزع جماع. والنزع جماع. النزع هو أن يقلع عن الجماع، له حكم الجماع. النزع لأنه إذا كان غيب ذكره فنزعه يعتبر هذا له حكم الجماع، وهو محل خلاف. من العلماء من يقول النزع جماع كما ذهب إليه المؤلف، ومنهم من يقول لا، لو مثلا سمع المؤذن فنزع فعند ذلك لا كفارة عليه. فعلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأنه حتى في موضوع النزع تجب عليه الكفارة. القول الآخر على أن الإنسان إذا سمع المؤذن أو علم بطلوع الفجر فنزع فلا شيء عليه. نعم. والإنزال بالمساهقة كالجماع. هنا يقول والنزع